الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الاستغاثة هي طلب الغوث، وهو إزالة الشدة كالاستنصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون. وقال غيره: الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، والدعاء عم من الاستغاثة لأنه يكون من المكروب وغيره، فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، فبينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة، أي في مادة الدعاء، وينفرد الدعاء عنها في مادة، فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. يجتمعان في مادة، يجتمعان في مادة، أي في مادة الدعاء. لا، هذه زيادة. قال: ما بين المعقوفتين صح، قال: ما بين المعقوفتين ساقط من زاي وحاء ودال وطبعة الفريان، والمثبت من تاء وجيم وغين. لا، الزيادة هذه ما تصلح. فبينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة وينفرد الدعاء عنها في مادة، فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الترجمة: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. العطف هنا كما قال الشارح رحمه الله من عطف العام على الخاص، لأن الاستغاثة دعاء، لكنه دعاء خاص بطلب الغوث، فهو دعاء يطلب فيه الداعي من الله أن يغيثه بأن يخلصه مما هو فيه من كرب وشدة. وأما الدعاء فإنه عام، يتناول الاستغاثة ويتناول الاستغفار ويتناول الاستسقاء ويتناول الاستصحى ويتناول أمور كثيرة، كلها دعاء، فالدعاء عام يتناول ذلك كله. وأما الاستغاثة فهي دعاء خاص فيه يطلب الداعي من الله تبارك وتعالى الغوث أن يغيثه. ولهذا قال: فبينهما، أي بين الاستغاثة والدعاء، عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة. المادة التي يجتمعان فيها هي طلب الغوث، طلب الغوث، فطلب الغوث هذه مادة يجتمعان فيها، يقال في طلب الغوث إنه دعاء، ويقال أيضا إنه استغاثة، يجتمعان في مادة أي طلب الغوث، وينفرد الدعاء عنها في مادة، وينفرد الدعاء عنها في مادة، أي في كل دعاء ليس هو من طلب الغوث، كمثلا الاستغفار طلب المغفرة هذا دعاء، كالاستسقى طلب الغوث وهكذا، كالاستسقى طلب السقيا وهكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله أو يدعو غيره، اعلم أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة، ويراد به في القرآن هذا تارة وهذا تارة، ويراد به مجموعهما. فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر، ولهذا أنكر الله على من يدعو أحدا من دونه ممن لا يملك ضرا ولا نفعا، كقوله تعالى: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. وقوله قل أتدعو من دون الله قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله الآية. وقال ولا تدعو من دون الله. كثيرا ما يأتي في القرآن في إبطال عبادة الأوثان والأصنام وجميع ما يعبد من دون الله ذكر أنه لا ينفع ولا يضر، لا يملك نفعا ولا ضرا، ومن يتجه إليه بالدعاء والطلب والاستغاثة يتجه إليه من جهة اعتقاد أنه ينفع ويضر ويعطي ويمنع. فيأتي في القرآن كثيرا في إبطال عبادة المعبودات المتخذة من دون الله بأنها لا تملك نفعا ولا ضرا، لا تملك شيئا من ذلك لنفسها فضلا من أن تملك شيئا منه لغيرها. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، أي نرجع إلى الوراء بعد أن من الله علينا بالنور والضياء وعرفنا الحق والهدى، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض. استهوته أي استدرجته وجرته إلى الانحراف عن الطريق المستقيم والجادة السوية، حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى بعد أن استجرته الشياطين وجنحت به عن الصراط المستقيم، أصبح حيران. الشياطين جذبته إلى الطريق المنحرف وله أصحاب يدعونه إلى الهدى. ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم رب العالمين. فالشاهد أن القرآن يأتي فيه كثيرا ذكر حقارة الأوثان والمعبودات وأنها لا تملك لنفسها نفعا ولا ضر فضلا من أن تملك شيئا من ذلك لغيرها. نعم. قال رحمه الله تعالى وقال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الظلم هنا الشرك، المراد بالظلم هنا الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. فإذا كان خير الخلق صلوات الله وسلامه عليه وحاشاه لو دعا من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره لكان من الظالمين، فكيف بغيره؟ نعم. قال رحمه الله تعالى قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية. كل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة. دعاء العبادة كل تذلل لله من ذكر وثناء على الله وخضوع لله عز وجل، العبادة عموما هي دعاء مسألة. العبادة عموما هي دعاء عبادة. أما الطلب من الله عز وجل بجلب نفع أو دفع ضر فهذا دعاء مسألة، أي أن المتجه إلى الله متجه إليه بسؤال معين، يطلب شيئا معينا إما جلب نفع أو دفع ضر. يقول كل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، أي أن العابد لله صلاة وصياما وحجا وذكرا لله عبادته هذه تستلزم أن يلجأ إلى الله بالدعاء وأن يخلص دعاءه لله سبحانه وتعالى. وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة، كل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. نعم. قال رحمه الله تعالى قال الله تعالى بمعنى أن من سأل الله مخلصا فقد عبد الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. هذه فيها جملة عظيمة من شروط الدعاء وآدابه. نعم. وقال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. المشركون حال الشدائد ينسون الآلهة، حال الشدائد ينسون الآلهة التي كانوا يعبدونها، فعبادتهم لها إنما هي في الرخاء، لكن في الشدائد ينسونها ويخلصون الدعاء لله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله: وتنسون ما تشركون، أي حال الكرب والشدائد تخلصون والآلهة تذهب عن عقولكم وأذهانكم فلا تلتجئون إليها مخلصين لله، كقوله: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: له دعوة الحق الآية. وأمثل له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هذا مثل عجيب جدا لبيان حال كل مشرك يدعو غير الله، وأن مثله مثل رجل اشتد به العطش وبينه وبين نهر جار مسافة ليست بالقصيرة، وهو على شدة في العطش بقي في مكانه وبسط يديه إلى الماء ينتظر أن يبلغ الماء فاه وما هو ببالغه. هذا على ما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية. وجاء عن علي في توضيح هذا المثل بأنه كرجل على حافة بئر والماء في قعر البئر وقد اشتد به العطش، وهو جالس على حافة البئر بسط يديه إلى الماء ينتظر أن يخرج الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. فهذا مثل لحال كل مشرك يبسط يده والعياذ بالله لمخلوقات، يمد يده إليها، يلح عليها في الدعاء والتذلل والطلب والرجاء، وهي لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولا عطاء ولا منعا، فضلا عن أن تملك شيئا من ذلك لهذا الداعي. فهذا مثل يصور الحال البئيسة التي عليها كل من يدعو غير الله، ممن يدعو حجرا أو يدعو شجرا أو يدعو ضريحا أو مقبورا أو أيا كان ذلك المدعو. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأمثال هذا في القرآن في دعاء المسألة أكثر من أن يحصر، وهو يتضمن دعاء العبادة لأن السائل أخلص سؤاله لله وذلك من أفضل العبادات، وكذلك الذاكر لله والتالي لكتابه ونحوه. قوله: وأمثال هذا. وأمثال هذا في القرآن في دعاء المسألة أكثر من أن يحصر، وهو يقول الشيخ حمد بن ناصر آل معمر في رسالة له مطبوعة عنوانها النبذة الشريفة في الرد على القبوريين، قال كلمة عجيبة في هذا الباب، قال: لا نعلم نوعا من أنواع الكفر والردة ورد فيه من النصوص مثل ما ورد في دعاء غير الله بالنهي عنه والتحذير من فعله إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. نعم، والتحذير من فعله والوعيد عليه. ومع ذلك، مع كثرة النصوص التي وردت في الدعاء وشأنه رفعة مكانته ووجوب إخلاصه لله وأن صرفه لغير الله تبارك وتعالى شرك، فهو من أكثر العبادات التي تصرف لغير الله. لو نظر الناظر إلى أحوال من يشركون بالله لوجد أن الدعاء أكثر عبادة تصرف لغير الله، أكثر عبادة تصرف لغير الله عبادة الدعاء، مع أن أكثر عبادة ورد فيها الأدلة كما ذكر الشيخ رحمه الله، ومع ذلك فهي أكثر عبادة تصرف لغير الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: لأن السائل أخلص سؤاله لله، وذلك من أفضل العبادات، وكذلك الذاكر لله والتالي لكتابه ونحوه طالب من الله في المعنى، فيكون داعيا عابدا. فتبين بهذا معنى قول شيخ الإسلام أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. وقد قال الله تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله الآية، فصار الدعاء من أنواع العبادة. فإن قوله نعم فصار فإن قوله نعم نعم نعم فصار الدعاء من أنواع العبادة. فإن قوله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا كقول زكريا عليه السلام: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. أي أن من يدعو الله عز وجل ويصدق في لجوءه إلى الله سبحانه وتعالى لا ينال بدعاء الله إلا السعادة، لا يجلب له إخلاص الدعاء لله وصدق الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى إلا السعادة، لا يمكن أن يشقى بلجوءه إلى الله، وإنما الشقاء والضياع والضلال باللجوء إلى غيره سبحانه وتعالى من أحجار أو أشجار أو مقبورين. فهذا يظن الظان التائه أنه باتجاهه لأولئك يحصل نفعا، والواقع أن دعاء هؤلاء لا يجلب له إلا الشقاء والضلال. الشاهد من هذه الآية أن الله قال فيما ذكر عن خليله: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، ثم قال: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. فهذا فيه ما معنى الحديث: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. قال: فلما اعتزلهم وما يعبدون، سمى اعتزاله لدعاء تلك الأصنام من دون الله اعتزالا للعبادة، لعبادة لتلك الأصنام من دون الله، فأفاد أن الدعاء عبادة. مثل هذه الآية في الدلالة على هذا المعنى قول الله سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فسمى الاستكبار عن الدعاء استكبارا عن العبادة. ومثلها: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم. فسمى دعاءهم من دون الله عبادة لهم، سمى دعاءهم من دون الله عبادة لهم. نعم. وهذا المعنى مصرح به في الحديث، حديث النعمان بن بشير قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد أمر الله تعالى به في مواضع من كتابه، كقوله: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهذا هو دعاء المسألة المتضمن للعبادة، فإن الداعي يرغب إلى المدعو ويخضع له ويتذلل وغير ذلك. وضابط هذا أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله عبادة، فإذا صرف من تلك العبادة شيئا لغير الله فهو مشرك، مصادم لما بعث الله به رسوله من قوله: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الرسالة السنية، هذه مطبوعة بعنوان الوصية الكبرى، نعم، فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة فليعلم أن من مرق منه أي خرج مع عبادته العظيمة، كما قال عليه الصلاة والسلام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام، وذلك بأسباب. إذا كان وجد المروق في الصدر الأول مع قرب العهد بالرسالة ودعوة النبي عليه الصلاة والسلام ووجد المروق، فلا أن يوجد في القرون المتأخرة من باب أولى مع البعد العهد عن الرسالة، وفي الحديث لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، نعم، لأسباب. نعم، قال قد يمرق أيضا من الإسلام وذلك بأسباب، منها الغلو في بعض المشايخ، بل الغلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بل الغلو في المسيح عليه السلام. الغلو أعظم أسباب الشرك، الغلو في الصالحين أعظم أسباب الشرك، وسيأتي في ذلك ترجمة خاصة وعظيمة الفائدة، نعم. قال رحمه الله تعالى فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني أو أنا في حسبك ونحو هذه الأقوال، فكل هذا شرك وضلال، يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل. فإن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك له، ولا يدعى معه إله آخر، والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فبعث الله سبحانه رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة، انتهى. لا دعاء عبادة بأن يخضع ويذل ويسجد ويركع ويتذلل عند ذلك المعبود، ولا دعاء مسألة بأن يتوجه إليه بالطلب والسؤال بجلب نفع أو دفع ضر، نعم. قال رحمه الله تعالى وقال أيضا من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا. من جعل، يقول ابن تيمية رحمه الله، من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا. من اتخذ وسائط أيا كانت هذه الوسائط في الزمن الأول، جعلوا الوسائط يغوث ويعوق ونسر، وفي الزمن الذي قبل المبعث اللات والعزة ومنات وغيرها من الأصنام، ثم أيضا اتخذ المقبورين من الأولياء والصالحين وسائط يلتجأ إليهم ويستغاث بهم ويخضع ويذل عند قبورهم رجاء ورغبا ورهبا وطمعا، وهذه من كبرى المصائب وعظيم البلايا. تجد الشخص ينتسب للإسلام وربما يصلي ويصوم وربما يشهد أن لا إله إلا الله، لكنه ملتجئ إلى المقبورين مستغيثا بهم داعيا لهم طالبا منهم، وهذا الالتجاء منه لهؤلاء المقبولين ناقض لدينه، هادم لعبادته، مبطل لأنواع قرباته، كما قال الله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من المشركين. ومن القصص العجيبة في هذا الباب أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لقي ثلاثة من الرهبان من النصارى، ودار بينه وبينهم حوار، وأقام عليهم الحجة في بطلان دعاء المسيح وأمه من دون الله، أقام عليهم الحجة بالدليل والبرهان على بطلان عبادة المسيح ودعائه وأمه من دون الله. فقال له هؤلاء الرهبان الثلاثة، قال له ابن تيمية: أي فرق بيننا وبينكم؟ أنتم تدعون نفيسة والحسين، ونحن ندعو مريم وعيسى، ونحن وإياكم متفقون أن عيسى ومريم أفضل من نفيسة والحسين، فأي فرق بيننا وبينكم؟ فبين له شيخ الإسلام أن هؤلاء الذين يدعون نفيسة ويدعون الحسين ليس هذا هو دين الإسلام. فانظر عظم ضرر هؤلاء الذين يدعون القبور حتى على غير المسلمين، ممن لو فكر أن يسلم قال: ما الفرق بيني وبين المسلم، على ظنه أن هؤلاء يمارسون الإسلام. يقول: إيش الفرق؟ هم يلتجون إلى هؤلاء وأنا ألتجئ إلى مريم. إذا كان الإسلام يعني التجاء إلى هؤلاء المقبورين وأنا ألتجئ إلى مريم ومريم أفضل، إيش الفرق بيني وبينهم؟ بل أنا أفضل منهم. فانظر عظم ضررهم حتى في الصد عن دين الله، حتى في الصد عن دين الله سبحانه وتعالى. وهكذا كل الممارسات التي يمارسها أهل الضلال من الأذكار القائمة على الرقص وعلى الطبل وعلى والأفعال التي تفعل في المآتم من لطم وأشياء من هذا القبيل، يأتي غير المسلمين ويصورونها وينشرونها حتى يصدوا بها الناس عن الإسلام، لأن هذه أشياء غير مقبولة مرفوضة. فيقول ابن تيمية: فبينت لهم أن هذا ليس هو الإسلام، والإسلام بريء من ذلك، وبينت لهم أن الإسلام قائم على التوحيد والإخلاص لله وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فقالوا: هذا الدين الذي تقوله وتبينه الآن خير من ديننا ومن دين هؤلاء، وانصرفوا. قالوا: هذا الدين خير من ديننا ومن دين هؤلاء، من دين هؤلاء الذين يدعون نفيسة أو يدعون الحسين أو غيرهم من المقبورين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال أيضا: من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا. نقله عنه صاحب الفروع وصاحب الإنصاف وصاحب الإقناع وغيرهم، وذكره شيخ الإسلام في مسألة الوسائط، ونقلته منه في الرد على ابن جرجيس. وقال ابن جرجيس: هذا رأس من رؤوس الضلالة في الدعوة إلى التعلق بالمقبورين، وكتب أئمة الدعوة ردود كثيرة جدا نافعة ومفيدة في الرد عليه، والوقوف على تلك الردود نافع جدا لطالب العلم، لأن شبه هؤلاء تكرر، شبه هؤلاء تكرر لكل قوم وارث. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده. وسيأتي تتمة كلامه في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في رده على السبكي في قوله: إن المبالغة في تعظيمه أي الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة، قال: إن أريد بها المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيما، حتى الحج إلى قبره والسجود له والطواف به واعتقاد أنه يعلم الغيب. كل هذه أدخلوها أدخلوها تحت باب التعظيم. ولهذا ينقل عن عبد الرحمن بن مهدي كما في الحجة للتيمي كلمة عظيمة جدا، قال: وهل هلك من هلك إلا من جهة التعظيم، وهل هلك من هلك إلا من جهة التعظيم، أي أن من عظم غير الله تعظيما لا يليق إلا بالله هلك بتعظيمه له. وعندما يقع الإنسان في الغلو في الصالحين يقع في تعظيمهم تعظيما لا يليق إلا بالله، فيكون سبب وموجب هلاكه. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وهذا هو معنى قول عبد الرحمن المهدي: وهل هلك من هلك إلا من جهة التعظيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: إن أريد بها المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيما حتى الحج إلى قبره والسجود له والطواف به واعتقاد أنه يعلم الغيب. إذا قيل هل يعظم الرسول صلى الله عليه وسلم، يقال نعم، تعظيم الذي يليق به. أما أن يبالغ الإنسان بحسب ما يراه ويسمي ذلك تعظيما، يعطيه من الصفات ما لا يليق إلا بالله، أو يصرف له من الحقوق ما لا يليق إلا بالله، وإذا قيل له ماذا تصنع قال: أعظم الرسول، يقال: لا، هذا غلو وانحراف عن دين الله ووقوع في الإشراك بالله سبحانه وتعالى، ولا يشفع لك في صحة عملك هذا أن سميته تعظيما. فالتعظيم يكون في حدود ما دل عليه الدليل لا وفق أهواء الإنسان. نعم. إن أريد بها المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيما حتى الحج إلى قبره والسجود له والطواف به واعتقاد أنه يعلم الغيب وأنه يعطي ويمنع ويملك لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع، وأنه يقضي حوائج السائلين ويفرج كربات المكروبين، وأنه يشفع في من يشاء ويدخل الجنة من يشاء، فدعوى المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك وانسلاخ من جملة الدين. ولهذا ماذا يسمي هؤلاء الذين يمارسون هذه الأمور؟ ماذا يسمون أو بماذا يصفون من ينكر عليهم هذه الأعمال؟ أجيبوا. يقولون: ينتقص الصالحين، لا يعظم الصالحين، لا يعرف قدر الصالحين، لأنهم توهموا أن هذا هو التعظيم، الغلو فيهم وعطائهم من الحقوق والخصائص والصفات ما ليس إلا لله، اعتقدوا أن ذلك تعظيما، فمن أنكره ظنوا أنه لا يعظم الصالحين، ارتبط عندهم تعظيم الصالحين بصرف العبادة لهم وإعطائهم من الحقوق والخصائص ما ليس إلا لله، فمن أنكر ذلك عليهم ظنوا أو اعتقدوا فيه أنه لا يعظم الصالحين وأنه ينتقص من أقدارهم وأنه لا يحبهم إلى غير ذلك من أقاويل هؤلاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الفتاوى البزازية من كتب الحنفية قال: علماؤنا من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر. وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي رحمه الله تعالى في كتابه: قال علماؤنا من قال أرواح المشائخ حاضرة تعلم يكفر. الآن يوجد من يقول من أرباب الضلال أن النبي صلى الله عليه وسلم حاضر الناظر، حاضر أي مجالسهم بالاطلاع والرؤية والمعاينة والمشاهدة، ناظر إليهم مطلع على أعمالهم، يعتقدون ذلك، ولهذا في أعمالهم يراقبونه وقلوب ملتفتة إليه. ومن بعد ذلك أيضا العبادة والتوجه إليه والسؤال والطلب، وجعلوه ندا لله. ولهذا في محاريبهم تجد على يمين المحراب وهم يصلون، على يمين المحراب: يا الله، وعلى يساره: يا محمد.